بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أو اكتبن، اقرأن أو اقرأن وهكذا. وطبعا التأكيد بالثقيلة أشد من التأكيد بالخفيف. وتقول بقى وتأكيد كل من الماضي والأمر جائز، يعني ليس متحتما، ده عند النحويين يعني. نقول بقى توكيد المضارع، توكيد المضارع إما واجب أو جائز أو ممتنع. واجب أو جائز أو ممتنع. خلاص، واجب أو جائز أو ممتنع. فيؤكد بنقول بقى وجوب توكيد المضارع، تجعلها وجوب توكيد المضارع زي عنوان يعني. نعم، ايه يؤكد بالنون؟ انا ما قلتش يؤكد المضارع، تقول يؤكد المضارع او بنون التوكيد الثقيله او الخفيفه. في جواب القسم، نسمي نفسك صيغة القسم للتأكيد كما قلت لكم. ده صيغة القسم لوحدها كده هي ذاتها صيغة من صيغ التأكيد، هنقولها في الآخر إن شاء الله. طيب، قول بقى إن هنقول يجب توكيد المضارع، هنقول الوجوب يجب توكيد المضارع بالشروط الآتية بقى. تاخد بالك من الشروط دي، إذا توفرت الشروط دي يبقى لابد تأكده بالنون. تأكيد المضارع بالنون واجب بالشروط الآتية. أهو خد بالك بقى، اجعلها واحد واثنين وثلاثة أنت يعني. واحد، أن يقع جوابا لقسم، أن يقع جوابا لقسم. اثنين، أن يدل على المستقبل، أن يدل على المستقبل. وأن يكون مثبتا، اللي هو المضارع نفسه. المتكلم ان المضارع نفسه يكون مثبت ما يكونش منفي. ان يكون مثبتا يعني غير منفي، وسمى ملتك ادوات النفي. والا يفصل بينه وبين اللام فاصل، والا يفصل بينه وبين اللام فاصل. المثال بقى، والله لأسافرن غدا، والله لأسافر. تقول تكتب برضه، تقول والله لأسافرن غدا، أسلوب قسم مكون من ايه؟ من أداة القسم وهي الواو. أداة القسم وهي هنا الواو، هو أداة القسم مش الواو بس، وهي هنا الواو. طيب، والمقسم به، وهنا لفظ الجلالة، المقسم به وهو هنا لفظ الجلالة، هم ثلاث أجزاء يعني. تقول ومن جواب القسم وهو الفعل المضارع المؤكد بالنون. ولذلك لما تيجي تعرف والله لا أسافر أنا، تقول الواو واو القسم، وحرف جر هي من حروف الجر، وتعرف الله تقول لفظ الجلالة مجرور مقسم به مجرور بالكسرة، مقسم به مجرور بالكسرة. وبعدين تقول في الإعراب لأسافرن اللام واقعة في جواب القسم، ما ننساهاش، اللام واقعة في جواب القسم. طيب أسافرن فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بإيه؟ لاتصاله بإيه؟ بنون التوكيد. هذه إعراب جملة القسم اللي هي فيها المضارع، في هذه الحالة تأكيد المضارع بالنون متحتم، إذا توفرت الشروط دي الأربعة دي يبقى متحتم. فلو قلت والله لا أسافر التعبير خطأ. نحن بكلامنا ساعات والله لا أسافر دلوقتي، إنما التعبير العربي السليم لا أسافر عنا، يبقى التأكيد بالنون متحتم. طب ده الوجود، ده ايه الوجود عندهم. طيب عنوان تاني بقى، جواز تأكيد المضارع بالنون، جواز تأكيد المضارع بالنون. يجوز، يجوز يعني صح الاثنين، تأكيد المضارع بالنون إذا وقع بعد استفهام أو نهي أو لام الأمر، أو لام الأمر. الأمثلة نعم بعد التحضير يعني ما هو المقصود أن يكون أسلوب إنشائي، أو بعد أداة التحضير، أو بعد أداة العرض، أو بعد أداة العرض، أو بعد أداة التحضير. طبعا العرض الطلب برفق زي ما قلت لكم، والتحضير الطلب بشدة، والعرض ألا، التحضير ألا وهلا ولولا، فاكرين؟ يعني أداة العرض ألا، إنما أداة التحضير ألا وهلا ولولا، ولو ما اللي في القرآن، لو ما تأتينا، كل اسماء أدوات تحضير. لولا أخرتني إلى أجل قريب، يبقى هنا التأكيد، تأكيد المضارع هنا جائز، يعني فضل أنك نطقت وما جبتش النون ما يحدش يقول لك حاجة، تعبير سليم مش خطأ. طيب دي الحالة التالتة بقى، امتناع توكيد المضارع بالنون، النهي اللي بيسموه في الشرع النهي، امتناع تأكيد المضارع بالنون. نمسك الشروط بقى لما ينتقل شرط من الشروط دي، هنقول بقى أولا إذا كان منفيا، إذا كان منفيا مثل والله لا تكسر ثنيتها كما في السنة، والله لا تفعل، والله لا يحدث هذا مثلا، والله لا يقع هذا، هذا ما يحصلش أبدا، مش هيحصل تاني، ما يصحش هنا نأكد بالنون لأنه منفي، الأسلوب النفي لا يؤكد، يبقى الأول أن يكون منفيا زي والله لا يقع هذا وأنا حاضر والله لا يقع هذا، هذه حالة. اثنين من عجيب اللي ايه المحترزات على طول، ألا يقع جوابا لقسم، ألا يقع جوابا لقسم، كقولك يصلي الناس بعد 5 دقائق مثلا، أو مفيش مش واقع جواب قسم، ليس واقعا جوابا لقسم. طيب ثالثا أن يفصل بين المضارع واللام فاصل، مثل ولسوف يعطيك ربك، لسوف يعطيك مساحش هنا ايه، والله لسوف اسافر، ما نقولش اسافرن، لوجود الفاصل بين اللام والمضارع. طيب هنا سؤال، من ضمن الأمثلة لتبلون في أموالكم وأنفسكم، أي دي متوفرة فيها الشروط. أولا تبلون واقعة في جواب القسم والأسلوب مسبق ومستقبل ومفيش فاصل بين اللام والفعل، الشروط الأربعة موجودة. طب أمال فين أداة القسم والمقسم به مقدرة؟ خدين بالكم، ولذلك لما أجي أعرف لتبلون أقول اللام واقعة في جواب قسم محذوف مقدر، والله لتبلون، بس حذفناه إنما إيه محذوف لعلة ويبقى الثابت، يعني جايز حذف أداة القسم والمقسم به. فلما أقول والله لأسافرن زي لأسافرن، بس لأسافرن أنا حذفت أداة القسم والمقسم به، إنما هي مقدرة، فما ننساش دي. أنا قلت بقى الحالات اللي يمتنع فيها أن لا يفصل بينه وبين الفعل فاصل. الحالة الرابعة أن يدل الفعل المضارع على الحال، يدل على الحال، يدل على الحال. أنا لما أقول إيه أملي على التلاميذ ليدل على الحال، ما يصحش أمليان هنا بقى، ويصح أقول والله لا أسافره، أنا قصد الحال، أسافر دلوقتي أهو، يبقى في الحالة دي ما جبش النون، إنما لو أقول والله لا أسافرن إن شاء الله بعد دقيقة أوصل مستقبل، بس أدي إيه، أدي امتناع توكيد المضارع، فما تنسوهاش. وأيوة سيدي، بالمرة بقى عشان تبقوا فاهمين، يعني خد كده زي تدين أساليب التوكيد اللي أنا أذكره، يعني أساليب التوكيد معلش من باب العلم، من باب العلم. الأول المفعول المطلق، دي في كتاب اللي هو الكتاب اللي عندكم ده، القواعد الأساسية دي. الأول قلت إيه؟ المفعول المطلق، مثل كلم الله موسى تكليما، أو دي غير التأكيد. الأسلوب الثاني نفسه أو عينه أو كله، خذوه من باب العلمية هتيجي إن شاء الله. نفسه أو عينه أو التأكيد بنفس، بالنفس وبالعين وبكل وبجميع، الناس اللي خدوا التوكيد زمان يبقوا عارفين دي. نفسه جاء الوزير، نفسه جاء الوزير، عينه أكلت الرغيف كله جميعه، هذه كلها ايه أساليب توكيد، هتعرفوا التوكيد معناها. كذلك خد رقم تاني، تكرار الكلمة، التكرار يعد تأكيد، تكرار الكلمة. خد رقم ايه، رابع ولا خامس؟ رابع، اللي هو التوكيد بنون التوكيد، عشان تبقى عامل احصاء لايه، لاساليب التوكيد كلها. توكيد بنون التوكيد. كذلك بقى ايه، تبقى تقول اسلوب القصر، زي بقعد خدوا ولو نعترف البلاغة، الاسلوب القصر بما والا يعني، او بانما، ده برضه يفيد التأكيد. بس كذلك التأكيد، خد رقم تاني، بزيادة الحرف، بزيادة الحرف، كقولك بحسبك درهما. وسبق ان انا قلت لكم الحروف اللي الجر بعدها اصلي وبعدها زائد، فالزائد ده للتأكيد ومن اساليب التأكيد. ولذلك في القرآن الكريم الحروف اللي هي فبما رحمة من الله لنت لهم، اهي ما دي، اهي دي جاية للتأكيد. اليس الله بكاف عبدا، اهي دي للتأكيد. فالحروف الجر الزائدة والشبيهة بالزائد، او مما خطيئاتهم اغرقوا، عاوز يقول بسبب خطيئاتهم اغرقوا، فما جت للتأكيد. وهكذا دي اساليب ايه، التوكيد. هذا كل ما يتعلق بالتوكيد. بعد كده بقى ان شاء الله في تقسيمات للافعال، انا بقول ما فيش داعي ان نذكرها الان لانها هتيجي، زي ايه اقولها لكم شفوي، بس هتيجي مع الاسم، هتقتضي الاسم، اللي هي مثلا كان واخواتي، والفرق بين كان الفعل الناقص وكتب اللي هو الفعل التام، وايه الفرق بين الناقص والتام، تقسيم الفعل الى متعدي ولازم، تقسيم الفعل الى متعدي ولازم، دي كلها رحتيب ان شاء الله في الدروس اللي جاية. واكتفي بهذا الان، وان شاء الله الدروس اللي جاية نبدأ في الاسماء على طول. شوفوا بقى دلوقتي قبل ما نبدأ في الاسماء، انا كنت قلت لكم يعني ممكن ناخد 10 دقائق ويكون وياكم حاجة تقروها، يعني اي كتاب علمي طاري، وكل واحد يقرا قدامي كده ونناقشه في الافعال فيما مضى، خدت بالك؟ عشان النحو اهم حاجه التطبيق، اللي يمر عليا فعل، انا مش هناخد غير في الافعال بس، ماليش دعوه بالاسماء. فعندك ايه دلوقتي، زاد الميعاد ولا اي حاجه؟ يعني دلوقتي انتوا هتقرا قدامي وحنخشك اذا جه فعل بس، يعني اذا صادفنا فعل، ولا ايه رايكم فيها؟ طب خلاص تكون انتم مذاكرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. كان فاضل في يعني في أساليب الشرط، في أساليب الشرط، في فضل المسألة أفهم ماله، أنه في بعض الأحيان يحذف فعل الشرط، وفي بعض الأحيان يحذف جواب الشرط، وفي بعض الأحيان يحذف الاثنين. هي دي مسألة ممكن تفهموها، يعني من الممكن سهل، يعني اللي في بعض الأحيان يحذف، ونبقى عارفين قاعدته. زي ايه مثلا؟ فإذا قلت لك ايه، أطع الله وإلا تدخل النار، اصل الجمله اطع الله وان تعصيه تدخل النار، وإن تعصيه تدخل النار. يبقى تعصيه إلا تطيعه يعني ها؟ إلا تطيعه تدخل النار. فجملة لا تطع دي جملة الشرط، يعني كأننا قلت إلا تطيعه تدخل النار، يبقى إيه أداة شرط ولا نفي ما تؤثرش في الإعراب، وتطع فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والهاء مفعول أدي جملة الشرط، يدخلك النار أدي جواب الشرط جملة الجواب. ففي بعض الأحيان يحذف فعل الشرط، يحذف فعل الشرط إذا دل عليه دليل، زي إيه؟ أطع الله وإلا يدخلك النار، ادفع الثمن وإلا أمنعك من السلع. يبقى إن لا فعل الشرط هنا محذوف، متصورين دي ولا لا؟ يعني نقولها فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. يعني ايه؟ يعني بيقولوا طلقها فلست لها بكفء وإلا تطلقها أذبحك، ما فيش حتى الله موتك، يعلو الحسام، الحسام اللي هو السيف، مفرقك مفرق الرأس، يعني ان ما كنتش حتى الله هموتك، معناها كده. وإلا يعلو، يعني وإن لا تطلقها يعلو. ويبقى إن أداة الشرط، لا دي حرف نفي، تطلق أدي فعل الشرط والفاعل مستتر تقديره أنت، يعلو أمر الجواب طبعا مجزوم بحسب حرف العلة كما تقدم، لأننا قلت لكم علامات الجزم ثلاثة، فاكرين علامات جزم الفعل المضارع ثلاثة، لازم تذكر اللي فات لأن مش ممكن تفهم اللي جاي إلا إذا فهمت اللي فات، يعني ده أساس، فتذكروه تحفظوه. وعاوز مرة عشان تظهر ثمرة العلم، ان حتى لما تجيبوا كتاب او واحد منكم كاتب مقاله كويسه او حاجه يكون قاريها ومتمرن عليها وتقرا قدامي واناقشك بقى ونركز على اللي فات، فما تنسوش دي. فهمتوا بقى؟ والا يعني والا تطلقها، ففي الموضع ده حذف الشرط. طب حذف الشرط ايه اللي يدل عليه؟ الكلام السابق، طلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقة الحسام. ده الشاهد اللي راح تلاقيه في الكتب الكبيرة لو انت قريتها بعد كده، ادي انتهينا. ده اسمه ايه؟ ده حذف ايه في الحالة دي؟ حذفنا ايه؟ حذفنا جملة الشرط. تعالى الموضع الثاني، ان قد يحذف الجواب، قد يحذف الجواب اهو، قد يحذف الجواب اهو، زي مثلا ايه؟ هنجيب لك جملة يعني زي ما المدرس يقول للتلميذ سأعاقبك ان تهمل، سوف اعاقبك ان تهمل، سوف اعاقبك ان تهمل. ايه دي؟ سوف ده حرف تسويف، ده يخصص المضارع للمستقبل، واعاقب وعاقبه فعل مضارع مرفوع بالضم عادي والفاعل تقديره أنت والكاف مفعول. إن تهمل، إن أداة شرط، تهمل فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بالسكون. أين الجواب؟ الجواب محذوف دل عليه الكلام السابق، يعني إن تهمل أعاقبك، الجواب محذوف دل عليه الكلام السابق. يبقى هنا ايه اللي حذف؟ الجواب. الموضع الثالث ان يحذف كل، يحذف الشرط والجواب معا، يحذف الشرط ايه والجواب معا. قالت بنات العم، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن. يعني إيه؟ يعني بنات عمها بيقولوا لها سوف تتزوجينه وإن كان فقيرا معدما، يعني إن كان فقيرا معدما تتزوجيه، وما يقولش تتزوجينه عشان بنحذف النون، إن كان فقيرا معدما تتزوجيه قالت وإن. وإن كان فقيرا معدما، فهمت ولا إيه؟ زي أي حاجة لما تقول وإن، وإن زي ما أقول لك مثلا إيه، اللي راح يتأخر ما يحضرش الحصة، فأنت عبرت قلت لي طيب وإن أبدع عذرا، أقول لك وإن، وأقول وإن وبس، يعني إن يبدع عذرا لم يحضر، يبقى اللي محذوف هنا إيه؟ الاثنين بس. دي اللي كان مستدرك يعني على أسلوب الشرط، فأنت تكتبوه وتقولوا الصدر إيه الكلام في حذف أجزاء أسلوب الشرط، الكلام في حذف أجزاء أسلوب الشرط. وقد عرفتم أن أسلوب الشرط ثلاث أجزاء، الأداء وجملة الشرط وجملة الجواب. اللي يحذف بقى اما الشرط بس او الجواب بس او الاثنين، من بالكم ودي موجودة في شذور الزعف اللي عندكم يعني. نعم زعف بس اسمع صوتك. نعم سوف اعاقبك اذا اهملت، او ماله اذا اهملت، ما بس ده شرط غير جازم ما يهمش، المهم ان الجواب محذوف. قول بقى ايه قد تحذف جملة الشرط إذا دل عليها دليل، قد تحذف جملة الشرط إذا دل عليها دليل، كقولك للتلميذ اجتهد وإلا أعاقبك، اجتهد وإلا أعاقبك. وفي القرآن هقول لكم عليه دلوقتي، اجتهد وإلا أعاقبك، خلاص انتهينا، يعني وإلا تجتهد أعاقبك. ادي ايه دي حذف في ايه ده اللي حذف هنا في الحالة دي ايه؟ جملة الشرط. وبعدين تقول وقد تحذف جملة الجواب برضو إذا دل عليها دليل، كقولك إذا أهملت، أيوة لا اشتب، سأعاقبك إذا أهملت. يبقى إذا أدي أداة الشرط، وأهملت أدي جملة الشرط، في هنا محذوف اللي هو الجواب اللي هو فسوف أعاقبك، محذوف لأن الكلام السابق دل عليه، فاهمين؟ الكلام السابق دل عليه. يبقى المثال ده مثال لحذف الشرط ولا حذف الجواب؟ حذف إيه؟ الجواب. طيب الحالة الثالثة بقى تقول وقد يحذف الشرط والجواب، يعني ان حبيت تكتبوا الشاهد برضو، بتقول ومن الشواهد على حذف جملة الشرط قول الشاعر، اذا كنت لك ان شاء الله لما يعني تقرا في الكتب الكبيرة زي الشذور هتلاقي البيت ده، ومن الشواهد على حذف جملة الشرط، جملة الشرط فطلقها فلست لها بكفء، ده الشطرة الأولى نقطتين، وإلا يعلو مطرقك الحسام، ما كنتش حتى الله أموتك أنا كده، وإلا يعلو مطرقك الحسام. أنا قلت التاني بقى إيه، وفي في القرآن بس يعني ما فيش في ذهني اللي هو حذف الجواب موجود يعني. طيب الثالث وتقول وقد يحذف الشرط والجواب معا. وقد يحذف الشرط والجواب معا. توضيح المثال بقى تقول ايه؟ قول المدرس من يتأخر امنعه من الحضور. من يتأخر أمنعه من الحضور. فيقول قائل أتمنعه وإن أبدى عذرا. فيقول المعلم وإن أي كلمة وإن دي أدي إن أداة الشرط والشرط محذوف والجواب محذوف. بس دي اللي كان ايه اللي كانت فاضله في اساليب الشرط. انا قلت لكم الاعراب التقديري للافعال ولا لا؟ شوفوا كده الجماعه اللي واخدين بالهم من اللي فات قلتوا مش كده؟ ايوه او كده. والاعراب وكمان المبني الذي لا محل له من الاعراب. ها كل اللي تعرفوه. بعد كده بقى الاسماء. بعد كده الاسماء هن ايه احنا هنبقى ناخد فكره الاول يعني زي فارس ناخدها تقسيمات. الاول ناخدها تقسيمات الاسماء هنقول ايه الكلام على الاسماء او الاسماء عنوان يعني. الاول تقسيم الاسم الى مذكر ومؤنث وتقسيم المؤنث وعلامات التأنيث باعتبارنا لسه ايه بناخد المرحلة الاولى مرحلة المبتدئ يعني. ادي واحد. الثاني تقسيم لسه الى مفرد ومثنى وجمع. تقسيم الاسم الى مفرد ومثنى وجمع وايه وتقول وتقسيم الجمع. وتقسيم الايه الجمع يعني طبعا الى مذكر ترى الى مذكر سالم وإلى ناخد فكرة الأول عشان يتبقى قدامه وإلى مؤنث سالم وإلى جمع تكسير حاجات لابد منها. ها طيب وبعدين خلي بالك ثلاثة تقسيم لاسم إلى معرب ومبني. ها وبعدين جنبها تقول انواع اعراب الاسم نقطتين قول رفع ونصب وجر. رفع ونصب وجر دي مقدمات طبعا لابد منها. اربعه تقول تقسيم الاسم الى معرفه ونكرة. وبعدين جنبها تقول انواع المعرفة. ويصح تقول انواع النكرة ولو انه ان شاء الله يعني عندك يكون عندك استعداد تفهموها برضه. انواع النكرة بين قوسين ناقصة وتامة. دي اسس لابد منها لما نيجي ندخل على ايه وانواع المعرفة كلها. وكنت انا مشيت وياهم في المسجد لغاية أنواع المعرفة يعني عشان تنبههم وتبقوا تمشوا بقى سوا إذا كانوا محافظين على الماضي يعني. وبعد كده شوف بعد كده أنواع المرفوعة جرورات وحناخد العوامل بقى أنواع أنواع أنواع وبعدين إيه بنقول بقى علامات إعراب كل من ما كل من ونقطتين هناخد علامة إعراب كل ما دي لأن ده مهم جدا هنقول بقى ألف المفرد ب المثنى جيم الجمع جمع المذكر السالم دال جمع المؤنث السالم ه جمع التكسير جمع التكسير يهمني كلها ه لا يبقى واو الاسماء الخمسه او السته يعني بنقول لكم عليه او السته تقول خمسه او السته على خلاف يعني وبعدين ازاي الممنوع من الصرف ودي مهمه او برضه الممنوع من الصرف خدين بالكم اللي نقول بعد كده بقى توضيح الاسماء التي يعتريها الاعراب عاوزين نعرفها كلها المفرد معلش مرة ثانية اثنين المثنى ثلاثة جمع لانه بيختلفوا في الاعراب جمع المذكر السالم اربعة جمع عشان تبقى تفكير لي انا كمان جمع المؤنث السالم خمسة جمع التكسير ستة الأسماء الستة أو الخمسة نقول سبعة الممنوع من الصرف السبعة دول خدين بالكم دول مهمين جدا دول مهمين قوي يعني السبعة دول الأسماء التي يعتريها الإعراب مع علامات إعرابها ده يعرب ايه دي اساس مهمة او نعرفها قبل ما ندخل على اي حاجة تانية وبعدين هناخد ان شاء الله المرفوعات كلها المنصوبات كلها المجرورات كلها وفي خلال ذلك هنعرف العوامل والادوات ونبقى طعنا مرحلة كبيرة جدا خلصنا من الاسماء بعد الانتهاء من الاسماء بهذه الصورة هنقول في درس اسمه التوابع برضه عشان تفكرونا بيه اللي هي الأربعة النعت التوكيد العطف البدل بس وبعدين بقى الأساليب كل ده راح يتعلق بالاسم خدوا بالكم أول حاجة الاسم انتوا عرفتوه والفرق بينه وبين الفعل وده أساس مهم جدا الاسم والفعل والحرف طبعا اساس والفرق المنطقي انا قلتلكم عليه ان الاسم والفعل الاثنين الاسم يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه فاذا قلت مسجد فتترك في ذهني معنى مستقل لو هذا المكان المعد للصلاة لكن ما أفادتش زمن ما أفادتش وقت صلاة مسجد للصلاة لكن الصلاة امتى لا ده اسمه ده الاسم الفعل يدل على معنى مستقل بالفهم برضه والزمن جزء منه يعني افرض ان سمعت واحد بيقول ايه يصلون او فعله يصلي بس فتركت في ذهني معنى حصول صلاة إذا كان قال لي صلى تركت في ذهني حصول صلاة قبل زمن التكلم، إذا كان قال لي يصلي تركت في ذهني معنى حصول الصلاة وقت زمن التكلم أو بعده مستقبل. الأدوات هي اللي حتى إيه، في أدوات بقى رح أقولها لكم إن شاء الله تفكرونا بيها، الأدوات اللي الأدوات التي تجعل الفعل يفيد الحصول في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. وكنت قلت لكم بعضها، سبق ان انا قلت لكم بعضها، انا قلت لكم في نواصب المضارع، مش انا قلت لكم لم ولن، لم ولن لم تدل على الحصول فيما مضى ولم تدل على الحصول في اللي جاي، وقلت لكم ان لم تجزم ولن ايه تنصب، هاي الفرق لابد منها، وقلت لكم الفرق بين لا النافية ولا الناهية، فاكرين ان لا النافية ما تأثرش في اعراب المضارع، يفضل مرفوع مجزوم، هي ما تأثرش في الاعراب تفيد النافية بس، انما لا النهاية تؤثر في الاعراب فتجزم. لمنكم لام الامر ولام التعليل، اهي دي لام ودي لا، لام الامر تجزم او لتسكت، ها مثلا لتحسن الى والدك امره، ولما تقول جئت لاصليه افادت التعليل، يعني افادت الادوات، انما المضارع لوحده يدل على الصالح للاثنين الحال والاستقبال، اللي يخصص دي ادوات. طيب الامر او دل على طلب الفعل عندنا، بعد كده بقى ولغتنا العربية دقيقة جدا، لان في الادوات اللي تدل على الحصول في الزمن القريب وفي اللي تدل على الحصول في الزمن البعيد وهكذا. ايوه سيدي، والادوات اقصد يعني اللي هي العوامل يعني. طيب بعد كده بقى الاسم ينقسم اولا وده مهم قوي الى مذكر والى مؤنث. نقول الاول، مش انا مليتكم القاعده بتاعت حذف اجزاء الشرط، شوف بقى الى مذكر والى مؤنث، الى مذكر والى مؤنث، ودي سهله، فالمذكر يدل على ذكر والمؤنث يدل على انثى، وطبعا تقدر تفرق بين فاطمه وعلي، ها دي مؤنث وده مذكر، ها وبين قطه وقط، ده خلاص دي معروفة دي، يبقى التقسيم الاسم الى مذكر والى مؤنث. طيب عنوان تاني قولوها برضو، الاصطلاحات المتعلقة، عشان عايز ان شاء الله اقولها لكم برضو، بمفهوم بين قوسين المفرد عند النحويين، لأن كلمة المفرد لها اصطلاحات متعددة، إن شاء الله حابة أعرفها لكم برضو. خذوا بالكم، المفرد ما دل على شيء واحد، المفرد في باب الإعراب ما دل على شيء واحد، أدي إيه؟ أدي المفرد، المذكر أقصد ما دل على ذكر، المؤنث ما دل على أنثى. اللي يهمنا بقى اولا علامات التأنيث، في مؤنث بعلامة مؤنث من غير علامة، يعني مثلا زينب انا بقول انه مؤنث، لكن فين العلامة اللي تدل على التأنيث؟ ها احنا لما طلعت هي بنت ولا ولد، بنت يلا اكتبوا زينب، فكان زينب علم على مؤنث، طلعت ولد سميه عباس اهو علم على مذكر. اللي المؤنث بقى اللي له علامات بقى، العلامات ثلاثة، يعني علامات التأنيث اللي بحفظها او اللي بنقولها لكم على المطلق، علامات التأنيث اخواننا ثلاثة، الاول التاء، علامات الاسم المؤنث، يعني ماليش دعوة بالافعال، تاء التأنيث دي علامة للفعل، انما علامة الايه، علامة الاسم المؤنث ثلاثة، التاء ادي واحد، الف التأنيث الممدودة، الف التأنيث المقصورة، اي علامة الثلاثة للمؤنث في لغة العرب. تاء التأنيث التاء زي ايه، زي مثلا انت اللي موجود عندكم ضايقك وبياكل الفراخ ايه، قط ولا قطة؟ يبقى اللي فرق بين الاثنين اللي بتولد اهي تاء، بتجيب لها التاء، يبقى العلامة التاء. الف التأنيث الممدودة زي صفراء وزرقاء، لما نقول مذكر نقول اصفر وازرق، لكن لما نقول هذه بنقول هذه صفراء وزرقاء وحمراء وبيضاء وصفراء، يبقى الالف التأنيث الممدودة دي علامة التأنيث. طيب طب والف التأنيث يعني ايه معنى ممدودة؟ انها الف بعدها همزة صفراء، يبقى الف التأنيث الممدودة هي الف زائدة بعدها همزة. طب والف التأنيث المقصورة؟ الف زائدة ليس بعدها همزة. زي ايه مثلا؟ هذا رجل فاضل وهذه امرأة فضلة، هذه امرأة فضلة، هذه اختي الكبرى، اختي الصغرى، انما التاني من الاخ الاكبر، فيبقى الف التأنيث المقصورة علامة. فهمت؟ انا عاوزين نفهمها الاول. يبقى علامات العلامات التأنيث الثلاثة هي تاء التأنيث، الثاني ألف التأنيث الممدودة وهي ألف زائدة بعدها همزة، ألف التأنيث المقصورة وهي ألف زائدة ليس بعدها همزة. فده إيه؟ ده في التقسيم إلى مذكر ومؤنث. هنقسم بعد كده المؤنث، يعني دي علامات التأنيث إيه؟ طب تخنيق المؤنث هيبقى له تقسيمات. التقسيم الاول هنقسمه الى مؤنث لفظي ومؤنث معنوي ومؤنث لفظي ومعنوي معا، ده تقسيم لوحده. طب ايه يعني؟ اذا كان فيه العلامه، اذا كان هو فيه العلامه ت فاطمه تو خديجه تو او تو، ده في خديج طبعا، صار في خديج ابن رافع، من ضمن الرواة خديج، يبقى خديجته خديج وفاطم ممكن يكون مذكر، هذا الرجل فاطم ولده، وهذه المرأة فاطمة ولدها، فيعني اللي ايه التاء. المؤنث اذا كان فيه التاء وهو مؤنث حقيقي يبقى اسمه مؤنث ايه، ومعناه مؤنث، يبقى اسمه مؤنث لفظي ومعنوي زي فاطمة. اولا في التاء، وثانيا اما تسأل فاطمة دي، فاطمة دي بنت مين، يبقى فاطمة معناها مؤنث، يبقى في الحالة دي اسمه لفظي ومعنوي. النوع الثاني لفظي فقط، الشخص مذكر راجل يعني، بس جبنا التاء لاسمه زي حمزه وطلحه، حمزه وطلحه، او دي في تاء التانيث بس مؤنث لفظي، ومعاويه وهكذا مذكر. نعم مذكر لفظي، اسمه مؤنث لفظي، الا اسمه مؤنث لفظي يعني صاحبه مذكر ولكن فيه العلامه. في بقى الثالث مؤنث معنوي زي زينب، زينب بن زينب دي بنت مين، انتوا سميتوها زينب ليه؟ مؤنث اهو وما فيهوش العلامه. فهمتم؟ يبقى بقى التقسيم الثاني للمؤنث هنقوله ينقسم الى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي، ده تقسيم ثاني. ايه الفرق بين الاثنين؟ المؤنث الحقيقي هو الذي يلد ويبيض وله مذكر من جنسه، ولذلك انا بقول قطة، ايه اللي خلاني بقول؟ طب ما دي قدامي شكلهم واحد، عشان دي بتولد. عشان دي بتولد بوتر الطاطون. فالحيوان اللي قدامي يبيض، ولذلك انا عندي الفرخة والديك شكلهم واحد، انما اللي بيخليني افرق ايه؟ والصوت واحد، ان دي بتبيض ودي لا. طيب وكذلك يعني اوله فرج زي بصراحة زي ما بيقولوا الذي له فرج يعني، ويلد ويبيض وله مذكر عادة من جنسه، لو مذكر من جنسه. فالقطة لها قط، والدجاجة لها ديك، والنعجة لها خروف، وهكذا. ده اسمه مؤنث حقيقي. المؤنث الثاني اسمه مجازي. العرب يقولوا ايه؟ ربنا يقول هذه النار التي كنتم، هذه وهي النار دي، النار دي ولا فيها علامة ولا حاجة، لكن النار ما فيهاش علامة التأنيث، ولكن العرب جعلوها مؤنث. ولذلك يمكن في اللغات التانية للفرنسية وغيره تلاقيهم يذكروه المعرفش اللي دارسين فرنساوي، زي مثلا الحرب، هل الناس الفرنساوي الحرب عندهم مذكر ولا مؤنث؟ يعني قد تكون الكلمة عندنا مؤنث، ولكن عندهم هم في لغتهم ايه؟ مذكر. فالحرب والنار والبئر دي اسمه مؤنث مجازي، يعني هو ليس له مذكر من جنسه، ولا يبيض ولا يلد، مش انثى ولا حاجة، ولكن العرب نطقت به مؤنثا. ليه؟ ما تعرفش يعني، هي العرب نطقت به مؤنث وخلاص. ولذلك شمس وقمر، ثم ده كوكب وده كوكب، ده كوكب وده كوكب، لكن نقول هذا القمر، فلما رأى القمر ايه؟ البازغة. ولما جاء الشمس، لما رأى الشمس بازغة، ثم ده كوكب وده كوكب. انما اشمعنى هنا مذكر وهنا مؤنث؟ هكذا نطقت العرب. وان كان العقاد مرة زمان كنت قريت له يقول ان العرب لها ملحظ، وهو ان الشمس تعتبر ام القمر، وان القمر بياخد منها يعني، فالعرب لاحظت هذا المعنى. الحرب عشان بتولد مصايب يعني حاجات قريبة من كده. ادي اللي ايه؟ ادي اللي يجب انكم تعرفوه بالنسبة لاساس التذكير والتأنيث. فتقول بقى ايه تقسيم الاسم الى مذكر والى مؤنث، ودول بقى ينقسم الاسم الى مذكر، عشان كل ده هنعوزه في الكلام اللي جاي، الى مذكر والى مؤنث، الى مذكر والى مؤنث. فالمذكر ما دل على ذكر، والمؤنث ما دل على انثى. ده بوجه عام الاول جاي. نمرة اتنين، التأنيث له ثلاث علامات. التأنيث له ثلاث علامات. تقول بقى واحد واثنين وثلاثة. واحد التاء، التاء مثل قطة، قطة، أي التاء هي اللي خلتني أقول دي مؤنث. طيب دجاجة. طيب العلامة الثانية بقى نمرة اثنين، ألف التأنيث الممدودة، برضو هنحتاج لها في الكلام اللي جاي. ألف التأنيث الممدودة، وهي ألف زائدة بعدها همزة، مثل بقرة صفراء، فاقع لونها، صفراء وحمراء وزرقاء وبيضاء، بيضاء. اللي لما موسى وضع ايده في جيبه خرجت ايه؟ واليد مؤنث يعني، لسه سيب حكاية اليد دي. بقول بقى ايه الالف، الف من الف زائدة بعدها همزة، يعني مختوم بألف زائدة بعدها همزة، يبقى اسمه يبقى دي علامة التأنيث الثانية، اسمها ألف التأنيث الممدود بقى. ثلاثة، ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة. تذكرت حاجة دلوقتي هتكتبوها يعني. بص، ألف التأنيث المقصورة. ألف مقصورة يعني إيه؟ مقصورة يعني زي من القصر وهو الحبس، ها؟ يعني حبست عن أن تمد، يسموه ألف التأنيث المقصورة. والاسم يعرف لسه جاي، المقصور الكلام عن المقصور لسه جاي. أنا قلت لك أيوة، مثال الممدودة كتبتم مثال المقصورة، هذه امرأة فضلة، يحط فضلة تحتها خط، وهذه أختي الكبرى والصغرى، يعني كبرى وصغرى وفضلة وعظمى وبريطانيا العظمى، ها؟ فدي الألف دي ما فيش بعدها مد، تقول وهي ألف زائدة ليس بعدها همزة. طيب ادي الايه، ادي علامات التأنيث الثلاثه دول. وبعدين بقى تقسيم تاني، تقسيم المؤنث الى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي، عشان لما اجي اقول لك بشرط ان يكون تبقى انت عارفها بقى الخلفيه، تبقى عارف في باب الفاعل. لما اقول لك بشرط ان يكون مؤنث تبقى عرفت حقيقي يعني ايه. تقسيم الاسم الى مؤنث حقيقي ومؤنث ايه مجازي الاول. تقسيم الاسم الى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. طب عاوزين نعرف الفرق. فالحقيقي، المؤنث الحقيقي، هو الذي يلد ويبيض وله مذكر من جنسه، يعني يبقى وافي يلد ويبيض وله مذكر من جنسه. الأمثلة بقى دجاجة وقطة، يبقى الدجاجة تبيض القطة تلد، ها؟ عنزة، ها؟ عنزة نعجة، ها؟ يبقى تلد أو تبيض أو له مذكر من جنسه، أو له مذكر من جنسه. يبقى في الحالة دي أو في، يعني فهمنا ولا إيه؟ طيب اسمه مؤنث إيه ده بقى؟ حقيقي، ها؟ طيب والمؤنث المجازي، ها؟ هو الذي نطقت به العرب مؤنثا، نطقت به العرب مؤنثا، ها؟ وليس له مذكر من جنسه، ليس له مذكر من جنسه، ولا يلد ولا يبيض، بعكس الثاني على طول. مثل ايه؟ حرب وريح، حرب وريح، ها؟ وبئر وشمس، ها؟ ده اللي انا اذكره، هو له امثله كتير يعني. المؤنث والنار، هذه النار ونار برضه، ها؟ يعني تذكر هذه، ده مثال للمؤنث الايه؟ المعنوي. ايه في حاجة؟ نفس. ايه؟ ونفس، نفس، ونفس كمان، وكل نفس دائقة الموت. في بقى حاجة قاعدة هنا في التأنيث يعني اتعلمناها. أعضاء الجسم، بيقولوا أعضاء الجسم بتاعنا المتكرر فيه مؤنث واللي لوحده مذكر، ولذلك يقول له أنف صغير أو أنف كبير، ورأسه، اكمل الإنسان ملوش إلا رأس واحدة وملوش إلا أنف واحد، أو إلا أنف واحد بس، يقوم يقول أنف كبير رأس صغير وهكذا. إنما تعالى الأعضاء المتكررة زي اليد اللي هي اتنين، وزي الأصبع، الاصبع مش مذكر عشان مكرر، تقول ايه؟ تقول اصبعك، او اصبعك مجروحة، ها؟ ما نقولش مجروح وهكذا. حتى اكتبوها القاعدة دي، والقاعدة زي علماء اللغة ده فك اللغة بقى، تقول إذا كان العضو في الجسم مكررا أنثناه، يعني العضو المكرر مؤنث مثل اليد والرجل والإصبع والعين. بأنت تقول عين عين واسع لا عين واسعة، اليد والرجل والعين والإصبع والأذن عشان مكرر. وإذا كان فردا يعني وإذا كان غير مكرر ذكرته مثل الرأس والأنف، مثل الرأس والأنف.